الوجه الثاني. سؤال: من هو المخاطب بهذه الآية؟ وما هو الإنذار؟ وما المراد بالذين يخافون؟ ومن هو المنذر به؟ اذكر مناسبة هذه الآية للباب. جواب: المخاطب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها، والمراد بالذين يخافون هم المؤمنون، والمنذر به هو القرآن. ومناسبة الآية للباب أنها دلت على أن المؤمنين الذين أخلصوا نيتهم وعملهم لله تركوا التعلق على الأولياء والشفعاء. سؤال: ما معنى قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، سورة الزمر الآية 44؟ جواب: أي هو مالكها، فلا يجوز أن تطلب إلا منه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، سورة البقرة الآية 55 بعد 200. سؤال: اشرح هذه الآية وبين سبب نزولها. جواب: أخبر الله تعالى أن الشفاعة إنما تقع في الآخرة بإذنه، وسبب نزولها أن المشركين قالوا: ما نعبد أوثاننا إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، سورة النجم الآية 26. سؤال: اذكر وجه الدلالة من هذه الآية. جواب: وجه الدلالة أنه إذا نفى الله شفاعة الملائكة المقربين بغير إذنه ورضاه، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، سورة سبأ الآية 22 والآية 23. سؤال: وضح معاني الكلمات الآتية: من دون الله، مثقال ذرة، شرك، ظهير، ثم اشرح الآية وبين الشاهد منها للباب. جواب: من دون الله، من غير الله، مثقال ذرة، وزن نملة صغيرة، شرك، مشاركة، ظهير، معين. شرح الآية: نفى الله في هذه الآية كل ما يتعلق به المشركون من دونه، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. انظر إلى الهامش كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، سورة الأنبياء الآية 28. انتهى الهامش. فنفى الملك والشراكة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. والشاهد من الآية للباب قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والله سبحانه وتعالى أعلم. 18. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. سورة القصص الآية 56. سؤال: اشرح هذه الآية وبين سبب نزولها. جواب: يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، أي ليس عليك هداهم، وإنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وهو أعلم بمن يستحق الهداية، وله الحكمة في ذلك. وسبب نزول هذه الآية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه أبي طالب. سؤال: ما الذي أراده المؤلف بهذا الباب؟ جواب: أراد رحمه الله الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون أو يضرون، فيسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. سؤال: اذكر أنواع الهداية مع التمثيل، وما هي الهداية المنفية في هذا الباب؟ جواب: الهداية نوعان: الأول هداية التوفيق والقبول، وهي خلق الهدى في قلب الضال، وهي المنفية في هذا الباب، ولا يملكها إلا الله، مثل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تخلق التوفيق، أي لا تخلق التوفيق في قلب من أضله الله. الثاني هداية الدلالة والبيان، مثل قوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. في الصحيح عن أبي المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: لا. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. متفق عليه. سؤال: ما معنى حضرت أبا طالب الوفاة؟ جواب: أي حضره علامات الموت ومقدماته. سؤال: لماذا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله عند موته؟ جواب: لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده. سؤال: ما معنى قوله أحاج لك بها عند الله؟ جواب: أي أشهد لك بها عند الله، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه من النفي والإثبات لقبلت منه ودخل في الإسلام. سؤال: ما هي ملة عبد المطلب؟ جواب: هي الشرك بالله في إلهيته. سؤال: ما معنى قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وما سبب نزولها؟ جواب: المعنى ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي، نزلت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار لعمه أبي طالب، وأراد بعض الصحابة الاستغفار لأبويه المشركين. سؤال: ما هي الحكمة في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام؟ جواب: ليبين الله لعباده أن ذلك إليه، وهو القادر عليه دون سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. سؤال: اذكر ما يستفاد من حديث ابن المسيب المتقدم. جواب: يستفاد منه: واحد، جواز عيادة المشرك إذا روجي إسلامه. 2- مضرة أصحاب السوء على الإنسان. 3- مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 4- أن الأعمال بالخواتيم. 5- الرد على من زعم إسلام عبد المطلب. 6- تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. 19- باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. سؤال: اذكر مقصود المؤلف بهذا الباب. جواب: مقصوده بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في إلهيته المنافي للتوحيد. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، سورة النساء الآية 71 بعد 100. سؤال: اشرح الآية ومن هم أهل الكتاب وما هو الغلو وما مناسبة الآية للباب. جواب: يقول الله تعالى مخاطبا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى: لا تجاوزوا ما حد الله لكم في الدين، ولا ترفعوا المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والغلو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. ومناسبة الآية للباب أن من دعا نبيا أوليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وشابه النصارى في شركهم واليهود في تفريطهم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، رواه البخاري. سؤال: ما المقصود بالأنصاب هنا، وما سبب عبادة هذه الأصنام، وما المراد بنسيان العلم؟ جواب: المقصود بالأنصاب هنا الأصنام المصورة على صور أولئك، على صور أولئك الصالحين، وسبب عبادتها ما جرى من الأولين من تعظيمهم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، وإغواء الشيطان بقوله لهم: إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر. والمراد بنسيان العلم ذهابه بموت أهله. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. سؤال: ما معنى عكوفهم، ما معنى عكوفهم على قبورهم، وما هي التماثيل، وما المراد بالأمد؟ جواب: معنى عكوفهم على قبورهم ملازمتهم لها، والتماثيل هي الصور التي تشبه الأصنام، والأمد هو الزمان. عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه أي البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها 3. سؤال: ما هو الإطراء، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني، وقوله إنما أنا عبد، ولماذا وصف نفسه بالعبودية؟ جواب: الإطراء هو المبالغة في المدح والكذب فيه. والمعنى لا تجاوز الحد في مدح بغير الواقع فيجركم إلى الكفر، كما جر النصارى إليه لما تجاوزوا الحد في عيسى فاتخذوه إلها. وإنما أنا عبد الله ورسوله فصفوني بذلك كما وصفني ربي. ومعنى قوله إنما أنا عبد أي ملك لله يتصرف في بما يشاء كسائر العباد، فلا تقول في حقي شيئا ينافي العبودية. وإنما وصف نفسه بالعبودية لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية والرسالة. سؤال: اشرح قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. جواب: يحذر صلى الله عليه وسلم أمته أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من تعظيم الأنبياء والصالحين ورفعهم فوق منزلتهم فتهلك كما هلكوا. سؤال: من هم المتنطعون وما فائدة تكرير هلك ثلاث مرات؟ ما هو التنطع وما مثاله؟ اذكر مناسبة الحديث للباب. جواب: المتنطعون المتعمقون المتكلفون المجاوزون للحد في أقوالهم وأفعالهم، والتنطع هو التعمق في الشيء والتكلف فيه، ومثاله تكلف الفصاحة والتقعر في الكلام والامتناع من المباح. وقال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ. ومناسبة الحديث للباب أن التنطع من الغلو والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله المنافي للتوحيد. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الباب. جواب: 1- التحذير من الغلو في الصالحين وأنه سبب للكفر وترك الدين. 2- النهي عن التصاوير ونصبها في المجالس وغيرها وأنها من أسباب الشرك. 3- تحريم العكوف على القبور وأنه من وسائل الشرك. 4- التحذير من التنطع والإطراء والمبالغة في المدح. 5- أن أول شرك حدث في العالم سببه الغلو في الصالحين. 6- كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. 20- باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. سؤال: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. جواب: مناسبته لكتاب التوحيد أن عبادة الأولياء والصالحين شرك أكبر ينافي التوحيد، وعبادة الله عند قبورهم وسيلة إلى الشرك. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. متفق عليه. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. سؤال: ما هي الكنيسة ومن هو المخاطب في قوله أولئك؟ وما مرجع اسم الإشارة هنا؟ جواب: الكنيسة معبد النصارى، والمخاطب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والإشارة إلى الذين يبنون المساجد على القبور ويصورون فيها الصور. سؤال: من هم شرار الخلق عند الله ولماذا صاروا أشرار الخلق؟ جواب: هم الذين يبنون المساجد عند القبور ويصورون فيها الصور، وإنما كانوا شرار الخلق لأنهم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، وسنوا لمن بعدهم الغلو في قبور الصالحين حتى أفضى إلى عبادتها. سؤال: ما حكم بناء المساجد على القبور مع ذكر الدليل؟ جواب: محرم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ولعن فاعله كما سيأتي. سؤال: ما مناسبة حديث عائشة السابق للباب؟ جواب: هي أن فيه التغليظ والوعيد الشديد لمن اتخذ القبور مساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة اغتم بها كشفها. جواب: لما نزل برسول الله أي نزل به الموت وظهرت علاماته ومقدماته، طفق جعل، يطرح يضع، خميصة كساء له أعلام، اغتم بها احتبس نفسه عن الخروج إذا غطى بها وجهه، كشفها أزالها عن وجهه. سؤال: لماذا حذر صلى الله عليه وسلم من صنع اليهود والنصارى؟ جواب: لئلا يفعل عند قبره أو قبور الصالحين من أمته مثله. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. سؤال: ما معنى أبرأ ومن هو الخليل؟ وما معنى قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؟ اذكر الشاهد من الحديث للباب وما هو السياق. جواب: أبرأ أتبرأ وأمتنع من ذلك وأنكره، والخليل هو الذي تخللت محبته القلب ونفذت إليه، مأخوذ من الخلة وهي خالص المحبة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أي لو قدر أني أحببت أحدا مع الله لكان أبا بكر صاحبه في الغار. والشاهد من الحديث للباب قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. والسياق الموت. سؤال: هل الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد المنهي عنها؟ واذكر الدليل. جواب: نعم، الصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. متفق عليه. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. سؤال: ما معنى تدركهم الساعة؟ وما معنى اتخاذهم القبور مساجد؟ جواب: معنى تدركهم الساعة علاماتها ومقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، ومعنى اتخاذ القبور مساجد الصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها كما تقدم. سؤال: ما حكم الصلاة عند القبور مع التعليل؟ جواب: الصلاة عند القبور محرمة لأنها وسيلة إلى الشرك بالأموات ودعائهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات مما لا يقدر عليه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. 21. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد قضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سؤال: ما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ وهل استجاب الله دعاء نبيه أم لا؟ وما هي الأوثان؟ جواب: يدل على 1- أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع من أمته ما وقع لغيرهم من الأمم السابقة فتجعل قبره وثنا يعبد من دون الله. 2- تحريم البناء على القبور والصلاة عندها وأن ذلك من الكبائر. 3- إثبات صفة الغضب لله على ما يليق بجلاله، وقد استجاب الله دعاء نبيه فحمى قبره بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. والأوثان جمع وثن، وهو ما قصد بنوع من أنواع العبادة لغير الله. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيتان من سورة النجم، الآية 19 والآية 20. سؤال: ما المقصود باللات والعزى؟ واذكر مناسبة الآية للباب. جواب: اللات رجل صالح كان يلت السويق للحاج فمات فعكف على قبره، والسويق دقيق الحنطة، دقيق الحنطة أو الشعير، ولته بله بالسمن أو الماء. والمعنى أن هذا الرجل يطعم الحجاج السويق، فلما مات غلوا فيه لصلاحه فعكفوا على قبره حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. وقيل اللات صخرة بالطائف كانت تعبد من دون الله كما تقدم. والعزى شجرة بوادي نخلة بين مكة والطائف، كانت العرب في جاهليتها يعظمونها ويفتخرون بها، فلما ظهر الإسلام قطعت تلك الشجرة وأزيلت هي وغيرها مما كان يعبد من دون الله. ومناسبة الآية للباب أن تعظيم الرجال الصالحين والغلو في قبورهم والعكوف عليها يؤدي إلى الشرك المنافي للتوحيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي. سؤال: اذكر حكم زيارة القبور وما يفعل عندها. جواب: زيارة القبور حرام على النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. وأما في حق الرجال فهي على نوعين: مشروع وممنوع. الأول: أما المشروع فهو زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير سفر، بأن يزورها المسلم فيدعو لأهلها ويتذكر الآخرة. 2- وأما الممنوع فهو نوعان: الأول شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم. الثاني وسيلة إلى الشرك كالتمسح بالقبور والصلاة عندها وإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة، وهذا النوع محرم. سؤال: ما معنى اتخاذ السرج على القبور وما حكمه؟ جواب: معناه إضاءتها بالمصابيح، وهو محرم لأن فيه إضاعة للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام، وهو من الكبائر الملعون فاعله، والله سبحانه وتعالى أعلم. 22-

قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سورة الكهف الآية 21. سؤال: اشرح هذه الآية وبين وجه الدلالة منها. جواب: أي قال أصحاب الكلمة والنفوذ في زمن أصحاب الكهف قالوا نتخذ على أصحاب الكهف مسجدا ليعرفوا فيقصدهم الناس ويتبركون بهم، وهذا على جهة الذم لهم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. ووجه الدلالة من الآية أنه إذا كان أهل الكتاب يتخذون المساجد على القبور فكذلك يكون في هذه الأمة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. متفق عليه. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه أي البخاري ومسلم. سؤال: اشرح هذا الحديث وما معنى سنن، وما هي القذة، وما معنى قوله فمن؟ جواب: يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذه الأمة ستسلك طريق من قبلهم في كل ما فعلوه، كما تشبه ريشة السهم الأخرى. والسنن بفتح السين الطرق، والقذة ريشة السهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تترك شيئا مما فعله اليهود والنصارى إلا فعلته، وقد وقع كما أخبر، وهو علم من أعلام النبوة. ومعنى قوله فمن، أي فمن هم غير ذلك، أي فمن هم غير أولئك. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الحديث. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها إلى آخره؟ جواب: المعنى: جمع لي الأرض حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. سؤال: هل وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من انتشار ملك أمته في المشارق والمغارب؟ جواب: نعم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ طنجة وأسبانيا غربا، كما اتسع شرقا حتى وصل إلى الهند والصين. سؤال: ما المقصود بالكنزين في قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ومتى وجد ذلك؟ جواب: المقصود بهما كنز كسرى ملك الفرس، وهو الأبيض، لأن الغالب عندهم الفضة والجوهر، وكنز قيصر ملك الروم، وهو الأحمر، لأن الغالب عندهم الذهب. وقد وجد ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنها سيقت إليه هذه الكنوز بعدما فتح المسلمون بلادهما. انتهى الشريط الثاني، وننتقل إلى الشريط الثالث.